على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأيام علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري Let go. Yeah. أغلى من حياتي. ليه ليه ليه ليه ما بليش هواك يا حبيبي بدري. اللي شفته حبك قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شوق الحنان. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب لمسة إيديا أحب حبيبي تعالى وكفايه اللي فاتنا وهو فاتنا Oh, صالحت بك يا ابني، سامحت بك الزمن، نستني بك ألمي ونسيت معاك معاك الشجن، صالحت بك يا رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على